الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. هذه هي الآية الرابعة من سورة هود، وهي لتقرير وتأكيد الحقيقة الثالثة من الحقائق الثلاث التي تدور في فلكها السور المكية. والواقع أن الكفار لم ينكروا شيئا ويتشددوا في إنكاره، مثل البعث بعد الموت. يعني الحقيقة الأولى، اعلم أنه لا إله إلا الله أسهل عندهم بكثير من الحقيقة الثانية، اعلم أن محمد رسول الله. والحقيقة الثانية وهي اعلم أن محمد رسول الله أخف بكثير من الحقيقة الثالثة، وهي آمن بالبعث بعد الموت. لأن الحقيقة الأولى تدربت عليها الأمم كافة قبل النبي محمد، يعني ما علم أن أمة من الأمم في التاريخ أنكرت خالق السماوات والأرض، بل كان أهل مكة بالذات وقريش وجزيرة العرب يصفون الله أحيانا ليقولون: خلقهن العزيز العليم، يصفونه بالعزة والعلم. لئن سألتهم لا يقولون الله، أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد، لا يقولون الله. يعني هذه حقيقة توارثوها من لدن آدم، وهي تتجارى بها الأمم وتتتابع فيها الأمم أمة وراء أمة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يقرون في قرارة قلوبهم أن الله إله، أن الله خالق السماوات والأرض. إلا أنهم مع إيمانهم هذا الإيمان يكفرون به في أسماء الحسنى وصفاته العلى أحيانا كثيرا، ويسوغون أن يعبدوا معه غيره بدعوى أن يكون هذا الغير وسيطا أو شفيعا عند الله لهؤلاء، كما قال عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم. شوف العجيب أن يسميهم أولياء بنفس الاسم اللي جماعة الآن في أكثر من الاسم يسمون أوثانهم بهذا الاسم، يسمونهم أولياء. إذا شافوا قبر وقبة، كان هذا قبر ولي. بس ترى ما هو ولي للرحمن، هذا ولي للشيطان. لأن أولياء الرحمن لا يعبدون إلا الله وحده، يضرعون إليه ويذلون له ويخبتون له ويبون إليه، وقلوبهم في غاية الخوف، قلوبهم في غاية الخوف أن تنجرف عن الصراط المستقيم، قلوبهم في غاية الخوف أن يجرفها الشيطان عن طريق الله المستقيم، المؤمنون. لكن هؤلاء يقول أشهد، يسمع المؤذن: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، إلى أن ننتهي الله أكبر، ويعيد مرة أخرى الله أكبر أكبر لا إله إلا الله. وبعد ما ينزل، إن كان المسجد فيه قبر، بعد ما ينزل من النار يروح يتمسح حاله، يدعوه ويضرع إليه ويستغيث به ويستجير به ويسأله الأمور التي لا يعلمها إلا الله ولا يقدر عليها إلا الله وحده، يسأله أمورا كشفاء المرضى ونبت الزارع وإدرار الضارع وتوسعة الرزق، هذه لا يقدر عليها إلا الله وحده، ما يقدر عليها إلا الله. وكل أمة تدخلت في هذا الباب، باب الرزق وغيره، خسرت وخابت ورجعت القهقرة. يعني البلاد اللي صارت شيوعية اللي يكتبون في أول المادة حقتهم لا إله والكون مادة، بلادهم مثل أمريكا ويمكن أوسع، ومع ذلك كانوا يحتاجون القمح من كندا والأرزاق من كندا، يطلبون من كندا ترسل لروسيا بواخر عليها طعام عشان يأكلون. تدخلوا في أخص صفات الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلما تدخلوا في أخص هذه الصفات عاملهم، فصارت البلاد التي دعت إلى الشيوعية أو الاشتراكية هي أخص بلاد العالم رزق إلى اليوم. إلى اليوم، والبلاد مع كفرها وضلالها إذا لم تدعو إلى هذه الشيوعية يعني يمشون الحال، يمشون الحال. ورأينا بأعيننا بلادا كانت من أوسع بلاد العالم رزقا، لما دعا أهلها إلى الشيوعية أو الاشتراكية محى الله البركة من مياهها وطينها ومزارعها وثمارها، وكان ينبت النبات إن كان ذرة أو شعير أو قمح أو قطن أو غير ذلك، بمجرد ما تبدأ الثمرة تتكون يبدأ يسري فيها الدود والسوس، وهي فيجيبون الطيارات لأول مرة في التاريخ عشان يرشون هذا الدود يقتلونه، مهما فعلوا لم يجديهم شيئا، هذا مجرب. لأن الحق يقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذلك فإنه يسلكه عذابا صعدا. هذا مثال. الموضوع الألوهية حتى فرعون قلت كثيرا، فرعون اللي يقول أنا ربكم الأعلى ويقول لجماعة الضالين مثله يقول لهم ما علمت لكم من إله غيري، قرارة قلبه تقول للكون هذا خالق هو رب السماوات والأرض. وإليك موسى لما قال له ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت، قد علمت. يقول له موسى أنت عندك علم بأن هذه من الله ما هي من البشر، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا يعني هالكا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومعه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. أنهم يومها الصالحين أمنوا مع موسى عليه السلام، من حلوا وانحرفوا مثل جماعة الشرون موجودين الآن، لا يؤمنون بدين السماوي وإن ادعوا أنهم على دين موسى، هم كاذبون كالنصارى كاذبين فأنهم على دين عيسى. عيسى لما قالوا أن أنت كذا يقول قالوا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين. كل الأنبياء إنما جاءوا لحماية جناب التوحيد وأنه لا إله إلا الله، لا ند ولا شريك ولا سمي ولا نظير ولا شبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو فوق كل شيء. أنت تصور هب عندك 100 عقل في رأسك، ما هو عقل ولا عقل، ما هو عقلين، هب إن عندك 100 عقل في رأسك، ماذا ستصور؟ الكل له خالق، علمنا الأنبياء والمرسلون أن هذا الخالق العظيم على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وأن كرسيه واسع السماوات والأرض. فإذا كان جميع السماوات 7 وما بينهما وما فيهم، وجميع الأراضين وما فيهما وما بينهما، كل هذه بالنسبة للكرسي كرسي الرحمن كحلقة ملفقاة في فلاة من الأرض لا يساويه شيء ولا يدانيه شيء، لا يدانيه شيء. جميع ملائكة الرحمن اللي في السماوات 7 إذا تكلم الله بالوحي خر جميع الملائكة الساجدين، وأول من يفيخ جبريل، أول من يفيخ جبريل فيسألونه ماذا قال، قال الحق وهو العلي الكبير. حملت العرش ويحمل هو بأمره يحمل العرش وحملت العرش بقوته وإذنه تقوم السماوات السبع ويقوم كرسي الرحمن وعرش الرحمن والرحمن فوق العرش فوق العرش مهما خطر ببالك فالله أكبر وأجل وأعلى من ذلك مهما خطر ببالك من التعظيم والتوقير والإجلال والإناب فالله أكبر من ذلك وفوق ذلك كله. قلت لك إن الكائنات وعلى طول الدهر الإنس الإنس ما نقل على الجن ما لنا بهم صلة على الإنس إنما بإخبار الله عز وجل أنه خلق الجن لعبادته كما خلق الإنس لعبادته وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. والأنبياء الذين يرسلون للناس يرسلون للإنس والجن جن جماعتهم يؤمنون به أو يكفرون. ويصرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يعني كانوا على دين موسى ولا آمنوا بعيسى إنه سمع بعد يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله يعني حبيب الله محمد أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب النار. الحقيقة الثانية محمد رسول الله أيضا كانت أخف على الكفار من حقيقة البعث بعد الموت. لماذا؟ محمد نشئ بينهم 40 سنة. يا أخي أنت لو سافرت مع رجل 30 كيلو 40 كيلو 50 كيلو 60 كيلو سواء كنتم ماشيين على أرجلكم أو ركبين على حمير أو بغال أو خيل أو جمال على أي حال تستطيعون أن تتعرفوا أخلاق بعضكم. يستطيع الإنسان بالسفر لأن حتى سموه سفر قال لأنه يسفر عن وجوه الرجال وعن حقائق الرجال. قلت لكن عمر لما جاء واحد يشهد عنده اثنين يشهدون لواحد قال تعرفانه؟ قال نعرفه. قال سافرتما يقول عمر سافرتما معه السفر الذي يسفر عن وجوه الرجال؟ قالوا لا. قال لا. عاملتماه بالدينار والدرهم؟ قالوا لا. أنتما جاراه الأقربان يعني في المنازل تشوفونه طالع داخل وتعرفون حاله وحركاته وسكناته؟ قالوا لا. قال لعلكما رأيتماه يدخل المسجد ويخرج؟ قالوا نعم. قال لن تعرفه يا ابن أخي أنا لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك اذهب فأتي وأذاني لا يعرفانك اذهب فأتيني بمن يعرفك. يعني ما هو كل واحد إذا شاف واحد يصلي في المسجد ولا طالع يقول خلاص. هو في حديث طبعا الناس يدعونه من إذا رأيتهم رجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان هذا مو حديث إنما هذا مأخوذ من قوله إن معمون وساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لكن هل كل عمار المساجد على أسوة واحدة؟ واحد يطلع من بيته ويجي المسجد ويصلي ويروح وما كسب ولا حسنة لأنيته الصادقة وشاف الناس يروحون المسجد راح المسجد ويرجعون الناس رجع من المسجد. وفي واحد يخرج من بيته وكل ما يرفع رجل يرفعه الله درجة وكل ما يحط رجل يحط الله بخطيئة حتى يأتي المسجد وتبدأ ملك السماء يصلون عليه يدعون له كما جاء في الصحيح اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في صلاة ينتظر الصلاة ما لم يحدث. يتفاوتون بالنيات والقلوب والأعمال الناس يتفاوتون بهذه. محمد عليه الصلاة والسلام معروف وكل نبي أرسل إلى قومه كانوا يعرفونه وربنا يعلم النبي يقول لهم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وكلهم مجر في قلبه أن محمدا صادق لأنه في 40 سنة ما جربوا عليه كذبة واحدة. العشره 40 سنة من يوم ولد اللي ولد قبله وأدركوا عندما بدأ يميز بعد بدأ يميز يدركوه وعاشروه من أهل مكة. أول يوم يدعو يأمره الله بدعوة قومه بإعلانها يقول لهم أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا نريد أن يغير عليكم أكنتم مكذبين؟ قالوا ما جرب كل بلسان واحد ما جربنا عليك كذبا قط. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، لأني وراك الآخرة فهاجوا وماجوا، لأن موضوع الآخرة يعتقد إن الإنسان ما لم طلعت روحه ما عاد يرجع، وخصوصا إذا انحل جسمه وصار تراب أو احترق جسمه وصار رماد. ربنا يضرب المثل، يقول لهم وإذا كنا ترى إن لا في، يقول لهم قل كونوا حجارة أو حديدا، يعني لو أن جمل مجموعة كبيرة من أمة وطحنوهم طحن وعجنوهم عجن وخلوهم كقطعة ثم أشعلوا حتى جمدت ثم صارت حديدا أو صارت حجارة، سيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. هي قطعة المن الصغيرة اللي أقل من الظفر هذه اللي تكونت أنت منها، أنت تشوف فيها عين، أنت تشوف فيها يد، أنت تشوف فيها رجهات، كل المجاهر اللي في الدنيا حطها قدام عينك. هل ترى في هذه النطفة عينان؟ أو ترى أذنان؟ أو ترى أنفان؟ أو ترى فمان؟ أو ترى أصابع؟ من أنت تطلع الأصابع فيها؟ من أنت تطلع الأصابع كلها متى تجوز الملي؟ زمن ملي بهذه جي. بعدين 40 يوم نطفة، بعدين تتحول إلى قطعة دم، ثم إلى إلى إلى إلى قطعة لعب، ثم بعدين يخطط خطوط ما هي بالأصابع وباليد يخططها بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تطلع عليها الخطوط هذه، هذه الخطوط تصير عظام، ثم يكسو العظام لحما، ثم ينشئه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وبعدين يعطيه بوها وشكل وطابع لا يوجد في غيره تقريبا. يعني أنا أقول دايما إن أصابع الأنامل هذه عبارة عن سنتي بسنتي مخططة بخطوط، خططها الله بخطوط. الحرمية والسراك في أكثر بلاد العالم يتعلمون كيف عشان ما تطلع بصماتهم، لأن علموا أن البصمة هذه لا نظير لها. أصابعك الخمس وأصابعك الخمسة الثانية وفي الرجلين كذلك بها خطوط، لا يوجد اصبع اخر بعين الخطوط هذه، وهي عباره عن ملي واحد تختلف في جميع انامل البشر. ولو يحرقوها اللصوص قبل ما يعملوا الحادثه ويرتكوا عشان ما تؤخذ بصمتهم، بعد ايامه نبت من جديد بعين الخطوط الاولى. لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، احسب الانسان الا نجمع عظامه، بل قادرين على ان سنعيد الخطوط كما كانت اول مره، لأن الحياة تحتاج إلى علم وقدرة، وقدرة الله لا نهاية لها وعلم الله لا نهاية لها. ما يعني لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فموضوع الإله الواحد الكفار ما عاندوا فيه، هم يعاندون يقولوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. يعني عند اليهود والنصارى، اليهود وثنيين والنصارى وثنيين، اليهود يقولوا عزير ابن الله والنصارى يقولوا المسيح ابن الله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. والرسول محمد عليه الصلاة والسلام يتيقنون في قل أنه رسول الله، كما قال عز وجل قد نعلم إنه لا يحزنك لم يقولوا عليك ساحر، وما يعرف أنك ساحر، يقولوا عليك شاعر وما يعرف أنك أنت بشاعر، هم يقولوا كاهن وما يعرفون أنك أنت بكاهن، لأن من أكاذيبهم واختلاقاتهم. وأنا أعجب، سألني سائل مرة يقول لي طيب وش الفلسفة اللي قام عليها المذهب الشيوعي؟ قلت له مذهب الكلاب النابحة اللي لا قاعدة ولا مذهب ولا قاعدة يبنون عليها مذهبهم، وليس هناك إلا الخبط العشوى. الكفار يقولوا في النبي محمد معلم مجنون، الكفار يصفون النبي محمد بأن على أي أساس؟ أقول للسائل هذا على أي أساس، على أي مذهب بنوا فلسفتهم دي الكفار اللي في مكة اللي يقول على محمد معلم مجنون؟ وإحنا عرفنا وإحنا صغار على 7 سنين و8 سنين يقولوا لنا تبت تعلم في المدلم يصبح ناسي، يعني لو جبت المجنون وحطت له كل علماء الأرض عشان يدرسوه ما يمسك ولا كلمة، ما يمسك، مهما علمته ينفلت، يدخل الأذن دي ويطلع من الأذن الثانية ولا يمسك شيء من العلم. فيقولوا على محمد يجمعون النقيضين في محمد، معلم مجنون. هو لو كان مجنون ما علم، ولو كان معلم ما يكون مجنون. إن قبل التعليم ما يكون مجنون؟ المجنون لا يقبل التعليم، ولا كانوا يروحوا مستشفيات المجانين وعلمونهم؟ إلى الآن ما فكروا يعلموا المجانين مستشفى المجانين أبدا، لأنه لا يقبل. المنطلقة ركائز العقل منفكة فيه، ما يمسك شيء، ما يمسك شيء. فكلهم يؤمن بأن محمد رسول، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ويقول في قوم موسى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، في موسى عليه السلام الآيات اللي جمع جاءتهم آياتنا، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة جحدوا بها واستيقنت أنفسهم. ويقول أيضا في وآتينا ثمود الناقة مبصرة، ما هي الناقة مفتحة، لا يعني آية واضحة، أتينا ثمود الناقة آية مبصرة يعني آية واضحة جلية. معقول الجبل في التاريخ الجبل يحصل عليه مخاض مثل مخاض المرأة عند الولادة، ويحصل صوت المخاض اللي يجي للمرأة عند الولادة، يحصل الجبل وبعدين يزحر يزحر يزحر ثم يخرج ناقة وراها ولدها يجري. هذا هذا هذا هذا هذا يعني شيء من العذاب، هذا من الله وحده الذي أمره إذا رأى شيئا يقول حط عروق الذهب في الجبال، عروق الذهب في الجبال، وينزل لك بحر مثل المحيط الهادي أو المحيط الأطلسي أو الهندي أو الشرق المتوسط، ملح أجاج بمقدار عشان ما يخرب ولا يفسد، لأنه لو خلى من الملح ده أدود وقتل كل اللي على السواحل، لو كان ما فيه الملح ده أدود وقتل كل اللي على السواحل. فيحط له الملح اللي يكفيه طول الدهر من أول الدنيا إلى يوم القيامة عندما تفجر البحار والأنهار، ويحط جنبه بقى مالع حلو نهر عذب يشرب منه، ويختلط البحران بينهما لا يبغي هذا لا الحلو على المر يقر ولا المر على الحلو يقر. والغواصين يقولون في قاع البحر في الخليج أو البحر الأحمر عندما يغوصون إلى القاع يجدون فوارات تخرج من أرض البحر من أسفل البحر على بيع بكيلو أو كيلوين في العمق، يحسون بالبياض مختلف اللون عن لون ذلك، يحط قربته العوام على هالفور الفوارة اللي طلع من قعبه ويملى قربته ماء عذب ويطلع يشربها برا في البحر. آيات لله عز وجل، آيات لله عز وجل، بينهما حاجة لا يبغيان. القادر هذا القادر، موضوع الموت قلت لك والبعث بعد الموت صار هو العلة الكبرى عند أهل مكة. أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أي إذا متنا وكنا أئنا لمخرجون، لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا ما أبوكم وأباؤكم لسه العدة ما اكتملت. أنت تحسبوا ما دام قال ذاك نبي إن تشتهون القيامة تطلع لكم القيامة؟ لا، القيامة إذا اكتملت العدة، إذا اكتمل عدد أهل الجنة بالضبط بدون زيادة ولا نقص، واكتمل عدد أهل النار بدون زيادة ولا نقص، قامت القيامة. إذا اكتملت العدة عدة أهل الجنة وعدة النار من الخلق قامت القيامة، ينتهي الحال. فتفجر البحار والأنهار وكل هذا والسماوات والأرض وتكون كل وتروح، ويبقى الله الذي لا إله إلا هو، والخلق يبعثون على أرض جديدة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لذلك ساق الله في كتابه الكريم من الآيات والبراهين الدالة على أن مرجع العباد إلى الله وحده. ليه؟ لأنه لو لم يكونوا إليه مرجعكم، إلى الله مرجعكم جميع، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. لماذا المرجع؟ لأن أصل الدنيا ما هي دار حساب، وأعطى الله العباد من الحرية ومن الإمكانية يتصرفون، فواحد يتصرف للهلاك، واحد يتصرف للعمار، واحد يتصرف للدمار، واحد تصرفه بنياني، واحد تصرفه هدمي. وأقول كثيرا إن عيون لو هل لو واحد يعني أنا كنت أسأل أقول للشيوعيين لو جيء لرجل شيوعي أو ملحد من الزنادقة اللي بدولنا اليوم وكل يوم في بلاد الإسلام وغيرها، لو قيل له رجل دخل بيتك اليوم وافترس زوجتك وافترس بناتك وأكل حلالك وذهب به وخرج بكل ما تملك وراح، ورجل جاء ليدافع عنهم ويحميهم من شره وراح، أنت قلبك يتساوى فيه الرجلان؟ هل يخطر على بال قلبي عنده أدنى مسكة من العقل أن يساوي بين من يقتل اليتامى والمساكين ويحرق الدور والبيوت على أهلها بمن يمهد الطريق للناس ويدفع الأشواك عن الطريق للناس ويرحم الناس ويحسن إلى الناس ويصل ذا الرحم وغير ذا الرحم ويحسن إلى الخلق؟ هل يتساويان؟ ما يتساويان أبدا. طيب إذا كان واحد عمل هالجرائم ولا أخذته عين الدولة، لأن عين الدولة قاصرة، الدولة ما هو الحكام، حكمها بيناموا ما هو بالليل ويسك عليه بابه وينام، وحتى عيونه من الحرس وغيرهم الرجال اللي حصلتهم يحرسون بيناموا أيضا. فالمجرم يستطيع يرتكب جريمته ولا تقع عليه يد العدالة. فإذا كان الإنسان يرتكب الجريمة ويفر من العدالة، وواحد يعمل الإحسان الكثير ولا يحسن إليه، يعني ما يكافأ بالإحسان الذي أحسنه، هل يروح عمله سبه؟ لا لا، هل يروح عمله سبه؟ لا يذهب العرف، لا يذهب العرف بين الله والناس. إذا ضاع العرف من الناس لا يضيع عند الله عز وجل، فيقيم الموازين القسط ليوم القيامة، لأنه إذا لم يقم هذه الموازين كان خلق السماوات والأرض باطلا، لأن يصير الفاجر يرتكب فجوره وعهوره وعمله كل شره ويروح خلاص انتهى، إذا سلم من يد حكام الدنيا، لكن لا يسلم من حاكم الدنيا والآخرة، لا يسلم من حاكم الدنيا ورب السماوات والأرض. ويكبر يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنا ضربت مثلا لعظم هذا الموضوع في سورة البقرة، لحالها ذكر الله أنه أحيا الموتى في مواقع كثيرة. الثمن الثالث من سورة البقرة، الثمن الثالث فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون الموت ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. شفتوا عيونكم وبعيونكم اللي ماتوا وشفتهم لما حيقاموا، هذه قصة. بعدها في الثمن اللي وراه، الثمن الرابع من من من من من, من أول القرآن اللي ربع الثمن والاستسقاء، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، القصة معروفة ومشهورة. بعد ذلك فقلنا اضربوه ببعضها، يعني خذ قطعة من البقرة الميتة هذه بعد ما تذبحوها، خذ قطعة منه واضرب بها الميتة بيقوم صاحي ويعلمك بمن اللي قتله. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، يعني واقع فعلا، والواقع فعلا لا بد أن يكون ممكنا عقلا، الواقع فعلا لا بد أن يكون ممكنا عقلا وجائزا عقلا واقعا عقلا ما دام وقع بالفعل. بعدين ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، هذه قصة ثالثة في سورة واحدة في سورة البقرة، أحيا الموتى وهم شفونهم، هم خرجين فرار من الموت فأماتهم الله ثم بعثهم ثم أحياهم، إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وبعدها يذكر كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، قرية من قرى بني إسرائيل كانت في فلسطين وهلكت ودمرت بعد بختنصر، وصارت اللي كانت ذاخرة بالأحياء لا وجود لحياة فيها. فيمر هذا الرجل، ما سيقولوا انه عزير ويسموه النصارى اليهود عزرة، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كيف يحييها بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبث؟ قال لبث يوما أو بعض يوم. قال لبث 100 عام. ويقول له انظر إلى طعامك وشرابك، وهو ماشي راكب حماره ومعاه الطعام والشراب. فلما قاله راكب ينظر للقرية الهالكة أن يحيى جيد بعد دفاء مات أو سمع، قال كم لبث؟ قال لبث يوم عظيم. قال بل لبث 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك. بعد ما قال، بعد رد له الحياة ويقول له شوف طعامك في 100 سنة ما تغير، هو كان في ثلاجة ما حطوا له ثلاجة، ولو كان في ثلاجة ما قعد 100 سنة لم يتغير. الشراب ما تغير لا أدود ولا أنتن، والطعام ما فسد ولا تغير. وانظر إلى حمارك ولنجعله آية، بدل حمار ذايب عظامه ولحمه منتهي كله مدمر هالك، ويبدأ العظم ينشز واللحم ينبت عليه، لحمه ما جاله لحم من جديد، لحمه يأمره الله بالإعادة فيعود. والعظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما؟ فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب بعدها، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، ودي أشوف بعيني، أنا واثق بأنك قادر على ذلك. لكن عين اليقين أقوى من علم اليقين، يعني ليس من رأى كمن سمع، يعني اللي بيشوف بعيونه غير اللي يسمع بآذانه، اللي يسمع بآذانه يحصل العلم له بهذا السماع، لكن هذا العلم السماعي لا يوازي العلم النظري شيء بعيونك. أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى أنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي، يعني لأضم إلى علم اليقين عين اليقين، لأضم إلى علم اليقين اللي أنا موقن بأنك قادر عليه عين اليقين ده شوف. قال خذ 4 من الطير 4 كافية، ما قال له اختارها صيود بيض حمر خذ، ما قال من أي جنس تختار، 4 من الطيور فصرهن إليك، يعني قربهم منك وقطعهم قطع. كلمة صورة تأتي بمعنى التقطيع، وقد كان ارتقائي قد قاد ارتقائي يصورها يعني يقطعها، يقولون إن الشام يقتل أهله، يقول في بقية الأبيات تعرب أجدادي فهلا صراهم عن الموت، يعني أكونهم تعربوا صاروا في البادية وبعدوا عن دمشق الشام اللي كانت تأكل أهلها، يجيها الناس يجيها موجات من من من من, من الإبادة بسبب الأوبئة والأمراض فتقتل الناس، حتى يقول واحد لمرته الكرخه يقول دمشق خذيها لا تفتك، يقول ليش دمشق المرة تخليها عايشة ورا ما تخذيها مع اللي يروحون دول كل من المقابر كل يوم، دمشق خذيها لا تفتك فليلة تمر بعودي نعشها ليلة القدر. فكان دمشق يقول تعرب آبائي فهلا صراهم عن الموت إن لم يذهبوا وجدودي، الجدود اللي قاعدين في البرية ماتوا واللي قاعدين في دمشق ماتوا، والموت حق على كل العباد في أي مكان من الأرض جاي موت، في أقصى المشرق أقصى المغرب أقصى الجنوب أقصى الشمال موت، ما في خلود أبدا أبدا على الأرض، كل من عليها فعل، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا هو. فإبراهيم قال يقول له رب، لما قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني ضمهم إليك وقطعهم قطع، وطبعا يبي يطحنهم طحن، تختلط الريش بألوانه، إذا طحنهم وقطعهم، إذا قطعهم وطحنهم تختلط الريش والألوان مع العظام مع اللحم مع كل شيء. القلب انطحن، الأمعاء انطحنت، كل انطحن، ما بقي شيء، مطحونة. ثم اجعل على كل جبل حوله أربعة أجبل، أربعة جبال تحيط بإبراهيم، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. هم لما انطحنوا وانعجنوا صار إبراهيم يستطيع يميز واحد منه عن واحد؟ ما يستطيع. يقول هذا اللي كان يديك، وهذه مثلا دجاجة، ولا هذه كذا، ولا ما يعرف يميز أي تمييز، لأن طحنهم انعجلوا خلاص، ما بهم أي علامة للتمييز. فصرهن إليك، ضمهن ضما قويا، وقطعهن، كلها من معنى الصور أو صور. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن. أنت يا العبد الضعيف، يا العبد الضعيف، قول إن الله يأمركن أن تجتمعي، بس ما عليك إلا تقول لا. ثم ادعهن يأتينك سعيا، كل واحد بريش وشكله وطبعه ما تغير قد أنمله عنه عندما أخذه ليذبحه ويقطعه. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. وضربت أنا مثال بما أخبر به حبيب الله ورسوله وسيد خلقه الرسول، عندما قال إن رجلا يعني مما كان قبلنا قال لبنيه، يعني تعلمون أني كنت برا بكم، فإذا أنا مت فاجمعوا حطبا وحرقوني بالنار، وإذا حركتوني وصرت رماد ذروا نصف في البر ونصف في البحر في يوم شديد الريح والهواء، عشان ما تقعد محل القطعة محلها من التراب من رماده محلها، تناثر اللي في البر واللي في البحر. فلما ففعلوا ذلك بعد موتهم، يقول النبي محمد الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق على هوى، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، فعاد سويا كما كان أول مرة. قال الله يا عبدي ما فعل، ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك يا رب، أنا خايف منك. قال قد غفرت لك، هذا يدل على أنه كان مؤمنا في الأصل، لكن كان شديد الخوف، شديد الخوف من معاصيه. وطبعا ما هي ضروري يكون معاصي كبار، يعني الإنسان، أنا قلت كثيرا إن بعض الناس يمكن لو ماشي في الطريق وإصبعه يمشي في زحمة لمس جسم امرأة يحسب إني يقطع إصبعه ده، يحسب إن قامة بتقوم عليه، يحسب إني أبي يحرم من الحياة والنفس والهواء، والثاني يتمنى ذلك والآخر يتمنى ذلك ويفرح به ويفرح به ويفرح به. فموضوع المعاصي نسبية بقدر الناس، يعني واحد يرى صغائر السيئات شيء كبير شيء كبير، وواحد يرى يرتكب الزنا أو كل شيء من الفواء من الفسق ويضحك ويشرب ويبلع ولا هم شيء ولا هم. ليه؟ هذا قلبه حي وهذا قلبه ميت، هذا قلبه حي يحس، قلبه مستفي بصيرة، في بصيرة يحس بالسيئة. ولكن المسلم ينبغي أن يكون مثل ما قال وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تنائي، أنت بس ينبغي للعبد في حالة الصحة والعافية يغلب جانب الخوف، وفي حالة المرض أو مقدمات الموت يغلب الرجاء. في حالة الصحة والعافية إذا كنت نشيط والدنيا مقبلة عليك من كل وجه وعيال ومال وحلال وزوجات وكل رزق الله عندك، ينبغي أن تخاف، تحذر من تغيير النعمة هذه. لكن إذا كنت في بلاء غلب رجاءك في الله على الخوف، على الخوف غلب. لكن بعض العلماء يقولوا غلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تنائي، وقل بذل الرب لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني من سرك الأبهى المزيل للعمى، واختم بخير يا رحيم الرحمة. ربنا يشوك في هذه الآيات في هذه الآيات اللي في سورة البقرة وفي غيرها أن إحياء العباد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. وضرب لنا مثلا واحد من أهل مكة لما سمع أن الله أن محمد يدعو إلى أن الله يحيي الموتى بعد موتهم يوم القيامة يوم يجمع الأولين والآخرين، فيروح للمعلى قبر أهل مقبرة مكة ويطلع منها عظم ميت من إنسان ويجيبه كده يبدأ يفته بيده، يفت العظم الميت بيده ويقول أيحيي هذه الله بعد موتها يا محمد، ويفرك العظم عشان يصير كأنه دقيق في يده. فأنزل الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. النطفة أضعف من العظم ده، النطفة أضعف من العظم، العظم ده لوزن، ولكن النطفة لو حطها في يدك ما حسيت بها. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاها ولا مرة وهو بكل خلق عليم. اسمع اسمع اسمع، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. ليش شجر أخضر؟ لأن هذا جمع بين النقيضين، الشجر الأخضر ضد النار، وكيف جعل الله من الشجر الأخضر نار؟ وضربت وأكثرت بذكر هذا المثال. العرب كانوا يقولون في الجاهلية لكل شجر النار ولكل شجر النار وانتخب المرخ والعفار. شجر المرخ وشجر العفار، يأتي الأعرابي عند غنمي في البر لا عنده كبريت ولا عنده ولعات ولا عنده يمين ويسار، يريد أن يطبخ لحما صد أرنب ولا صد ضب ولا صد يطبخه، فيدور لن يجيب، يروح لشجر المر ويقطع غصنه ويقطر لبنا مثل العشار اللي يشوفه النازع، العشار لبن العشار اللي يطلع من شجر العشار اللي يسمونه، يقطع من هذا غصن وهو يقطر لبنا، ويقطع من العفار غصن وهو يقطر لبنا، ويضرب هذا فيشتعل النار فيشب على النار ويطعم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. فلو أن الإنسان قد مات في معركة مثل المعارك اللي تطحن في المسلمين والعرب وغيرهم الآن بالدبابات، يمشي الرجل ويطحن العائلة كلها، أمس في أمن أمريكيين ركبين دبابة شابوا عراقيين ثلاثة ماشيين في سيارة قاموا طحنوهم طحن يرجعون ويرجع الملاعين الكفار الأمريكان اللي قتلوه ويجدون حسابا يناسبهم مع على كفوهم بالله وقتلهم لهؤلاء البراء، قتلهم لهؤلاء البراء. لو طحنوا طحن هالثلاثة، لو رموا في البحر فأكلتهم التماسيح وأكلهم أسماك القرش وغيرها اللي تأكل الإنسان، ثم بعدين صيد أحد هذه الحيوانات وجابوا لك من لحم سمكه وقدموه لك وأكله مؤمن وأكله كافر، وين ذرات الموتى الأولين؟ وين ذراتهم؟ تجمعت وصار جزء كبيرهم داخل في معدتك كمان، ونشأت عليه أعصابك وأعضابك ولحمك. افصلها بدون تعب وبدون مشقة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل حين أنشأه ولا مرة وهو بكل خلق عليم. أي مهما لقد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ سجل في اللوح المحفوظ كل ذرات العدو راحت وانجت مكتوبة ولا تتخلف ولا تتغير عمر الله. إنما أمره إذا يختم بها الآيات إنما أمره الآن شأنه عز وجل إذا أن يقول له كن فيكون، ما تحتاج لصناعة ولا تحتاج لمادة ولا لإيجاد، يفعل ما يشاء يحكم لا رد لقضائه ولا معقب له. والله لو أن الإنسان عنده ذرة من العقل، عسى الله يعقلنا إن شاء الله ويجعلنا مسلمين، والله لو أن الإنسان عنده ذرة من العقل وبدأ يفكر في عصبه وشحمه ولحمه وخطوط أياديه وعينك وين القرنية وين الفتحة هذه ومن اللي سواها وحط لك السودة اللي برا دي القرنية وحط لك البياض اللي وحيط بها ويحط لك تحتها عدسة ويحط لك تحتها شبكية ويحط من اللي حطها ظن جاب أنا ومهتا لما تحامل وجابونا الرأس سولنا هذا واحد من الخلق كائنا ما كان يدعي أنه داخل في هذا وفي هذا التكوين، صممات الأذن كيف تسمع واللسان كيف يتكلم والأسنان كيف تأكل والمميعات المميعات اللي تميع الطعام الداخل في حلقك وفي بلعومك وفي رجلك وفي في الأمعاء في داخل المصارين وفي داخل البطن. آيات لله. وفي كل شيء له آية. يقول الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.